باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. قوله رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. أما الأول أول الترجمة فصريحة، لكن إذا أدرج في كفنه هذا يحتاج إلى نظر، لأن القصة التي حصلت لأبي بكر ليس فيها أنه أدرج في أكفانه، بل قد يقول قائل إنه قبل أن يكفن حتى نرجع إن شاء الله. يقول على فرسه من مسكنه بالسنة، وهو مكان ظاهر المدينة، وإنما خرج رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصباح اطلع عن الناس وهم يصلون صلاة الفجر كما مر علينا حتى كادوا يفتتنون وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنه أبرأ ما يكون في ذلك اليوم. وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد بهم المرض ثم خف فإنه دليل على دنو أجلهم. سبحان الله. على كل حال خرج أبو بكر لأنه اطمأن على صحة النبي صلى الله عليه وسلم واستبعد أن يموت من يومه، ولكنه لما ارتفع النهار توفي صلوات الله وسلامه عليه. وارتبك الناس ارتباكا عظيما واجتمعوا في المسجد، وكانت المدينة كما قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وجاء عمر، وكما تعلمون عمر رضي الله عنه الشديد الشكيمة، وغاب عن ذهنه من شدة الوقع، غاب عن ذهنه وعن أذهان الناس آيات صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، وجعل يخطب الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه يعني أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وقام يتكلم أبو بكر رضي الله عنه دخل، ومن المعلوم دخوله سيكون من المسجد، لأن بيت عائشة بابه على المسجد. مر بالناس وهم على هذا الحال، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرج على أحد سواه، لا على بنته المصابة عائشة رضي الله عنها ولا غيرها. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب فقبله ثم بكى رضي الله عنه، بكى لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بفقده سيفقد الوحي من الأرض، وهو أخص الناس به وأحب الناس إليه. ثم بكى وقال: بأبي أنت يا نبي الله، يعني أفتيك بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتي، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكنها حياة برزخية كحياة الشهداء، وليست حياة دنيوية كحياتنا، ولو كان كذلك ما دفنه الصحابة رضي الله عنهم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث لأهميته. محاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه، حتى قال النخعي: ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. وهذا حقيقة الغالب أن الإنسان إذا مات يتغير وجهه، لكن بعض الأموات كما حدثنا يتغير وجهه إلى أحسن، وهذا بشرى خير، إن الإنسان إذا تغير وجهه إلى أحسن بعد الموت فهو يدل على أنه بشرى عند موته بالجنة، وما زال أثر البشارة على وجهه حتى خرجت روحه. أما مسألة الحضور فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره حضور غير الغاسل ومن يعينه، لأنه لا داعي لذلك. نعم. فترجم البخاري على جواز ذلك، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفا في باب الوفاة آخر المغازي، ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين، وعنه أجوبة. فقيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وقيل: لا يجمع الله الداودي وقيل لا يجمع الله موت لا وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل: كنا بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مضعون وسيخ. طيب الشاهد. نعم. قال: ودلالة الأول والثالث مشكلة، لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، وعمر منك فضلا عن التكفين. نعم. لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل. نعم. فضلا عن التكفين. نعم. وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات، ولأن جابرا كشف الثوب عن وجهه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، أي مغطى، فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج، لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. وقال زين بن المنير: ما محصله كان أبو بكر عالما عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمدرج. ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه، ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم. فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. ما هو واضح؟ أقول الجواب ما هو واضح. اللهم إلا أن كان البخاري رحمه الله يشير إلى أحاديث أخرى. العيني ما ذكر شيء؟ نعم، فيه إشارة من العيني، قال في أثناء الكلام على الجواز على وتسبيته، وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين، وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. من كان حاله حال التسجية مثل التكفين؟ هذا غير مسلم. تكفين قد عمل الكفن وشد على الميت وانتهى من كل شيء. على كل حال ما ندري وش عند البخاري رحمه الله. في حديث أبي بكر رضي الله عنه حين أمر عمر أن يجلس فأبى، قد يقول قائل لماذا أبى عمر رضي الله عنه؟ والجواب سهل، أنه لشدة ما يجد خاف أن يتكلم أبو بكر بخلاف ما عنده، وهو يرى أن عمر أنه على صواب، وحينئذ لا إشكال، لا يقال إن عمر رضي الله عنه عصى صاحبه أبا بكر تمردا، بل يقال تأويلا، لأنه خاف أن يتكلم أبو بكر بشيء يخالف ما قال عمر، وهو يحب أن يتكلم أبو بكر بمثل ما قال. ولكن أبا بكر رضي الله عنه عند الشدائد أقوى من عمر، فإن له مواطن متعددة تدل على أنه رضي الله عنه، يعني أبا بكر، أقوى عند الشدائد من عمر، كما في صلح الحديبية، وكما في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكما في قتال المرتدين. كل هذه المواقف كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع من عمر فيها. وفي أيضا دليل على أن الناس يكبرون أبا بكر أكثر من عمر، لأنه لما تكلم مال الناس إليه وتركوا عمر. وفيه أيضا مقاطعة المتكلم إذا كان في ذلك مصلحة، يعني مثل لو رأيت أحد يعرض في المسجد أو يتكلم، ورأيت يتكلم بأشياء غير صحيحة، فلك أن تقاطعه وأن تتكلم بالحق، ولا يقال إن هذا عدوان على المتكلم، لأن هذا المقصود به نصرة المتكلم بمنعه من أن يتكلم بباطل. وفيه هذا الكلام العظيم من أبي بكر رضي الله عنه: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ففيه قطع التعلق بالأشخاص مهما كانت منزلتهم عند الله عز وجل، وأن أحدا من الناس ليس أهلا أن يعبد من دون الله ولا أن يعبد مع الله ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو باقي حي حياة كاملة لا يطرأ عليها موت أبدا. ثم تلا الآية وأيقن الناس أن الأمر حقيقة وأن أبا بكر قد مات، وجعلوا يقرؤونها وكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة. فيما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال: والله لا يجمع الله عليك موتتين. وذكر الحافظ من حجر رحمه الله في ذلك أقوالا، وذكرنا في الأول أن المراد بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكن حياة برزخية، وأن حياة الأنبياء في قبورهم أولى من حياة الشهداء. لكن ظهر لي معنى آخر أشار إليه ابن حجر رحمه الله، أن أبا بكر أراد بهذا دفع ما قاله عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، يعني أن الله لن يجمع عليك موتتين لأنك قد مت الآن، وعلى تقدير عمر سوف يحيى ويقطع أيدي قوم وأرجلهم من خلاف، لأن أبا بكر مر بالناس وعمر يحدثهم حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه يقول إنك قد مت ولا يمكن أن تعود فتموت مرة أخرى بناء على ما تصوره عمر رضي الله عنه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.